أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Oh.